حتى يذكر الله سبحانه وتعالى له له سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة لها فضل عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. فنبدأ أولا بتسميتها، ولماذا سميت بليلة القدر؟ فقيل في ذلك أنها ليلة يقدر فيها أعمال تلك السنة، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك قيل في ذلك لعظم قدرها عند الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى قال: ما قدر الله حق قدره. وقيل كذلك لأن الطاعات فيها لها قدر عظيم وثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك لأن من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا قدر عظيم وشرف عند الملك الجليل سبحانه وتعالى. وقيل كذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر على أمة ذات قدر عند الله سبحانه وتعالى. وقيل كذلك في تسميتها لأنه ينزل فيها الملائكة أكثر من عدد الحصى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيل فيها لأنه ينزل فيها ملائكة ذوات قدر عند الله سبحانه وتعالى وذات قدر عنده سبحانه وتعالى. وكذلك قيل في ذلك أنها من التضييق، كما قال سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه. ومعنى التضييق هنا أي إخفاء علمها للناس حتى يجتهدوا في طلبها وحتى يتحروها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر. ومعلوم أن تلك الليلة اختلف فيها العلماء على أكثر من 40 قولا، كل ذلك يخبرهم المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن ليلة القدر إنما تكون في العشر الأواخر وفي الفطر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كما قال النبي الإمام صلى الله عليه وسلم. ولكن اختلف العلماء في هذه الليلة حتى يجتهد الناس في طلبها وفي إدراكها، ولكن الحق ما أخبر به المعصوم صلى الله عليه وسلم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. تلك الليلة ربما تكون هذه الليلة هي ليلة القدر، أو في الليالي التي مرت فيه، فقد مر بك ثلاث ليال من رمضان ليلة وترية في العشر الأواخر من رمضان، فينبغي عليك يا عبد الله أن تجتهد فيما بقي، عساه سبحانه وتعالى أن يغفر لك ما قدمت من ذنوبك. فقد قال بعض السلف: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذه الليلة فضائل كثيرة نذكر منها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماسها، فقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر. وكذلك من فضائل تلك الليلة أن الملائكة تكثر في الأرض كثيرة، الملائكة التي تتنزل من الله سبحانه وتعالى تنزل كثيرا كثيرا، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وكذلك من فضائل تلك الليلة أنها ليلة سمحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس ضعيفة حمراء. وكما قال صلى الله عليه وسلم: تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها تسطن حتى ترتفع. وكذلك من فضائل تلك الليلة أن من قامها إيمانا واحتسابا حسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك من فضائلها أنها سلام، كما قال سبحانه وتعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. كذلك من فضائلها أنها ليلة مباركة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكذلك من فضائلها أن القرآن أنزل فيها، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكذلك من فضائلها أن المقادير تقدر فيها، كما قال سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وكذلك من فضائل تلك الليلة أن عبادتها والقيام فيها والصلاة والذكر خير من ألف شهر، كما قال سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: أشبه الأقوال في ذلك بظاهر التنزيل قول من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فتخيل يا عبد الله هذا الأجر العظيم وهذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم يعطيه الله سبحانه وتعالى لعبده الذي قام تلك الليلة إيمانا واحتسابا، قام فيها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن وطول القيام وغير ذلك من أعمال البر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد من زرع وأحيا ليلة وأيقظ أهله ولم ينم بالليل حتى يدرك ليلة القدر وحتى يتحصل على هذا الثواب الجزيل وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه صلى الله عليه وسلم وما تأخر. وكذلك من فضائلها أنها ليلة ليست معلومة ولكنها متنقلة في العشر الأواخر من رمضان، كما قال النبي الأمام صلى الله عليه وسلم وكما قال أبو قلابة في المصنف أبو قلابة قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر من رمضان، ولذلك يتحصل الناس على أجرها وثوابها إذا قاموا العشر الأواخر من رمضان وهم لا يعلمون متى تأتي. أتأتي في الليلة الأولى ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 وهو اليوم إن شاء الله، فاليوم هو ليلة 27. وقد كان الصحابة يقسمون بالله سبحانه وتعالى أنها ليلة 27 من رمضان، ولكنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة متنقلة، ربما تأتي في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، كل ذلك صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. كل تلك الفضائل إذا علمها العبد وقصر في تلك الليلة فهو محروم، إذ لا يذكر هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من العليم الحكيم سبحانه وتعالى إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. فاحرص على ما بقي من رمضان يا عبد الله بالقيام والصيام والإتيان به بالطاعات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك إذا وافقت ليلة القدر إذا أتت في هذه الليلة أو بعد يومين ليلة 23. فالنبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما ما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة متنقلة، فما أخرج أصحاب السنن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، كذلك قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر ليلة 27 من رمضان. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها ليلة 27. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر ليلة 23. وقال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27. كل ذلك يخبرك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أنها ليلة متنقلة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه، فلما أصبحوا علم العلامات التي تكون فيها ليلة القدر، وكانت تلك الليلة ليلة 21. وقال صلى الله عليه وسلم: خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فاقتربت مني، فاطلبوها في العشر الأواخر، فهي سابعة تبقى أو تاسعة تبقى أو خامسة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر في العشر الأواخر في الخامسة أو الثالثة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27. كل ذلك يخبرك النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن تلك الليلة ربما تكون في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27، وهو تلك الليلة اليوم، أو 29 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد أنها تأتي في ليلة زوجية فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في بعض الأحاديث مثل قوله: ليلة القدر ليلة 24، حديث ضعيف. وكذلك قوله: التمسوا ليلة القدر في 24، وهذا أيضا حديث ضعيف. فبذلك فيما بقي يا عبد الله، لعل الله سبحانه وتعالى يرى منك أنك صادق بما تأتي به من الطاعات والقربات في ليلة القدر، فعساها تكون تلك الليلة هذا اليوم ليلة 27 من رمضان، أو الليلة التي تلي ذلك ليلة 29 من رمضان. فيراك الله سبحانه وتعالى وأنت مقبل على الطاعة، وأنت مقبل على العبادة، قائم مع إمام حتى ينصرف من صلاته، فيكتب لك قيام الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك يراك سبحانه وتعالى أنك بعد القيام تقبل على قراءة القرآن، على دروس العلم، على ذكر الله سبحانه وتعالى، على الصلاة، على الذكر، على غير ذلك من العبادات. يراك سبحانه وتعالى تقبل على ذلك كله، تقبل عليه بإخلاص وعبادة وصلاة وقيام، تقبل على كل ذلك كما أخبر النبي الأمام صلى الله عليه وسلم، فيغفر لك ما تقدم من ذنبك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كثير من الناس إلا من رحم الله يأتون في أواخر رمضان ويقصرون في العبادة، فإذا رأيتهم في أول رمضان رأيت إقبالا عظيما، ورأيت إقبالا على الطاعات والعبادات، لو استمروا عليه في طوال العام لأخذوا من الله سبحانه وتعالى الأجر والمثوبة والثواب الجزيل، ولكنهم يقدمون على الطاعة وعلى الإكثار منها في أول رمضان. فإذا انتصف رمضان أو أصبح في العشر الأواخر من رمضان قللوا من العبادة وقصروا فيها، وهذا الأمر واضح جدا في كل مساجد الله سبحانه وتعالى. فإن الناظر في المساجد في قيام الليل يرى القائمين مع الإمام حتى ينصرف ربما لا يتعدون العشر، بل ربما يقلون عن ذلك، وهذا أمر يحزن القلب. إذا قال لك أحد: إذا عملت يوما من الأيام وأعطيك أجر 1000 شهر والله لا يقصر في ذلك إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف والله سبحانه وتعالى الذي قال ذلك في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين، ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالله سبحانه وتعالى يخبرك لذلك، وأنها ليست تساوي 1000 شهر بل هي أفضل من 1000 شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرك بأنك إذا قمتها لله إيمانا واحتسابا غفر لك ما تقدم من ذنبك. تخيل أنك تعمل في عمل ما وفعلت من الأخطاء في حق هذا العمل الأخطاء الكثيرة، وقال لك صاحب العمل إذا عملت لي ليلة أو 10 ليال أو شهرا، حدد لك مدة زمنية، أغفر لك كل ما مضى من أخطائك في هذا العمل، وقردت كأنك أتيت إلى هذا العمل جديدا نظيفا، هل يقصر في ذلك من يريد أن يصبح في هذا العمل؟ لا والله، بل إنه يقدم على العمل بجد واجتهاد حتى يتحصل على عفو من صاحب العمل ومغفرة ذنوبه. ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهو سبحانه وتعالى وعد بأن من قام ليلة القدر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاحرص على ما بقي من رمضان يا عبد الله، واجتهد في العبادة والذكر، فلعل الله سبحانه وتعالى يقدر عليك ألا يأتي عليك رمضان آخر فاجتهد فيما بقي. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله أن ما يأتيك خلال أيام قليلة وقد أصبح قال قوسين أو أدنى، وهو ما أرضى به النبي صلى الله عليه وسلم من زكاة الفطر، وهي الزكاة التي يقيمها الصائم بعد إتمام وإكمال صوم رمضان. وتلك الزكاة وهذه الزكاة بين حكمها المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج في الصحيحين من حديث ابن عباس وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من بر، على اختلاف الروايات، على العبد والحر، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى. ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك بأن ذلك فرض على كل أحد. وفي هذا الحديث يتضح لك أمورا كثيرة، أن زكاة الفطر هذه لا تكون إلا على المسلم، وكذلك زكاة الفطر تكون على كل أحد من المسلمين، على الصغير والكبير، على الذكر والأنثى، على الحر والعبد. فالطفل الصغير يفرض عنه زكاة الفطر، والرجل الكبير يفرض عنه كذلك زكاة الفطر. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض تلك الزكاة، فهي فرض واجب على كل مسلم، وليست بالأمر الذي يتهاون فيه أو يقصر فيه بعض الناس. وكذلك من فوائد هذا الحديث أن الجنين اختلف فيه العلماء هل يخرج عنه زكاة الفطر أم لا، وفي ذلك على قولين، ولكن القول الراجح إن شاء الله هو قول جمهور العلماء بأن الجنين لا يخرج عنه زكاة الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصغير والكبير، والجنين هذا لم يخرج إلى الدنيا أصلا ولكنه في بطن أمه ما زال. كذلك من فوائد هذا الحديث أن زكاة الفطر تخرج من طعام أهل البلدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخرجونها من طعام أهل البلد الذي هو في عصرهم وفي عهدهم، فكان صلى الله عليه وسلم يخرجها صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر أو قمح أو غير ذلك، وكذلك أنت يا عبد الله فتخرجها من طعام أهل البلد، فربما تخرجها أرزا مثلا أو غير ذلك مما يأكله الناس في هذا البلد. وهذا قول أكثر أهل العلم بأنها لا تختص بالأصناف التي كان يخرجها النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، ولكنها تختص بطعام أهل البلد. وهذا قول الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى. قال ابن تيمية رحمه الله: يخرج ما يقتاده وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء كما قال الشافعي وغيره وهو أصح الأقوال. هذه من فوائد هذا الحديث أنها تكون على كل أحد من المسلمين على الصغير والكبير، وأنها فرض واجب، وأنها لا تخرج عن الجميع، وأنها تخرج من طعام أهل البلد. وأما وقت إخراجها ففي ذلك ثلاثة أوقات: وقت جائز ووقت واجب ووقت فاضل. فأما الوقت الجائز فهو أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين، كما في الصحيح في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. وأما الوقت الواجب فهو ببلوغ وانتهاء غروب آخر ليلة من رمضان، فإذا انتهى آخر ليلة آخر يوم من رمضان غربت الشمس فيه، فقد وجب على المسلم أن يخرج زكاة فطره بعد غروب آخر يوم من رمضان، كما صح ذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، وهذا هو الوقت الفاضل في خروجها. وأما الوقت الواجب فهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج بعد غروب آخر شمس غروب آخر يوم من رمضان، فهذا وقت واجب على كل مسلم أن يخرجها العبد، إما قبل العيد بيوم أو يومين، أو يخرجها بعد صلاة المغرب بعد أذان آخر يوم من رمضان بعد غروب الشمس، أو يخرجها في الوقت الفاضل وهو بعد صلاة الفجر من يوم العيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أمته أمر رسول الله بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، أي بين صلاة الفجر وصلاة العيد. ولذلك تؤخر صلاة العيد عيد الفطر قليلا عن عيد الأضحى حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر للفقراء والمساكين. وكذلك قال أبو سعيد الخدري: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، فيخرجونها يوم الفطر بعد غروب آخر يوم من رمضان بعد غروب شمسه، أو يخرجونها في الوقت الفاضل وهو بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ولا يؤخرها بعد صلاة العيد لأنها بذلك لا تقبل إلا إذا كان صاحبها معذور في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة، أي صلاة الفجر صلاة العيد، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا كله في زكاة الفطر، أن تخرج عن كل أحد من المسلمين على الصغير والكبير، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تخرج وجوبا بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولها وقت فاضل بعد صلاة الفجر من يوم العيد، ووقت جائز قبل العيد بيوم أو يومين، وتخرج من طعام أهل البلد. وقول أكثر العلماء أنها لا تجزئ لمن أخرج أعماله. وكثير من الناس في عهد قديم يتهاون في هذا الأمر، وكانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم طعام، والله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وكثير من الناس يتكلم في هذا الأمر كلاما كثيرا قد لا يعلمه عظم سبيله وعظم ذنبه عند الله سبحانه وتعالى، لأن المال هو أفضل للفقراء والمساكين. أأنت أعلم بالأفضل للفقراء والمساكين أم الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى يقول ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أي من طعام أهل البلد، وهذا قول جمهور العلماء لأنها تخرج من طعام أهل البلد ولا يجزئ، أي إذا دفعها العبد مالا لا تقبل منه عند الله سبحانه وتعالى. ومن قال لذلك أنها تخرج من الأموال هو قول أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله، فإنه رضي الله عنه قال إذا جاءه الحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قولي فاتركوا قولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخذت بقول رسول الله فقد أخذت بقول أبو حنيفة، وقد اجتهد رحمه الله تعالى في هذا الأمر وله أجر إن شاء الله. ولكن الأفضل والأولى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الطعام ولا تخرج من المال. قال النووي رحمه الله ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة. وقال أبو داود قيل لأحمد وأنا أسمع أخرج دراهم يعني في زكاة الفطر؟ قال أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله. فالإمام أحمد رحمه الله يخاف على من يخرجها مالا ألا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، لأنها خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو طالب قال لأحمد لا يعطى قيمتها. قيل له قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. انظر إلى هؤلاء وإلى قول أحمد رحمه الله، قالوا عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، فقال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان، قال ابن عمر، فرض رسول الله، وقال تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قوم يردون السنن قال فلان وقال فلان. انظر إلى هذا الأمر العظيم. فالإمام أحمد رحمه الله عدهم من الذين يعدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقصدوا بهذا الأمر وإنما قصدوا التيسير على المسلمين والتيسير على الفقراء والمساكين، ولكنه خلاف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح عن ابن عمر رضي الله عنهما في سنن النسائي في سنن الترمذي أن رجلا قال له أرأيت أن عمر يفعل كذا وكذا؟ فقال أرأيت إن كان عمر ينهى عن ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأي عمر يتبع أم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عمر الذي أظهر عنه المعصوم صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر أنهما سيدا شبابا سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين؟ وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا من لدي من بعدي أبو بكر وعمر. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وأولهم أبو بكر وعمر. فإذا كان عمر ينهى عن فعل أمر اجتهد فيه رضي الله عنه، فانظر إلى قول ابنه متمسكا بسنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أرأيت إن كان عمر، وإن كان أي أحد دون عمر يأمر بخلاف أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيطرق قوله مع احترامنا وتعظيمنا لقوله وله الأجر الواحد إن كان من المجتهدين، ويؤخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وربما يقول بعض الناس: أنا أعلم أحدا من الفقراء والمساكين، وهذا أمر عجيب جدا. فإن كثير من الناس هو من الفقراء، هو من المساكين، فأنت تخرج عن نفسك قيمة زكاة الفطر الذي عدوها في هذه السنة كما عدها العلماء بذلك. ولكن يا عبد الله، إذا تعذر عليك هذا الأمر فيصح لك أن توكل أحدا من الناس، أي تتخذه وكيلا يخرجها عنه، فتعطيه زكاة الفطر عن نفسك وعن زوجتك وعن أولادك وعن من تعول، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو يخرجها عنك طعاما، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: اجتهدوا عباد الله فيما بقي من رمضان، والتزموا سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم. عسى الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين وتب علينا أجمعين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.